الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 131، وما زلنا في مصارف الزكاة. وبفضل الله سبحانه وتعالى حضرات، خدنا 4 دروس فاتوا في مصارف الزكاة، ومصارف الزكاة تستحق. وإن شاء الله هناخد الدرس الخامس دهوت اللي هو رقم 131 في تكملة مصارف الزكاة، وتبقى جملة مصارف الزكاة في 5 دروس بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان ما فيش حد يبقى له حجة في إنه يقول ما عرفناش أو ما تعلمناش أو ما لقناش يعني اللي يوضح لنا بطريقة سهلة ومبسطة. فإحنا بنحاول نتكلم بالعامية ما استطعنا عشان يعني الكل ينتفع والكل يستفيد، ونسأل الله أن يوصل الحق للموحدين. تكلمنا عن 6 مصارف من مصارف الزكاة في 4 لقاءات الماضية، ونتكلم في المصرف 7 و8 من مصارف الزكاة، وده الدرس الخامس في مصارف الزكاة زي ما احنا قلنا، اللي هو في سبيل الله. وفي سبيل الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هنتكلم في اللقاء ده إن شاء الله عن سبيل الله وابن السبيل. كنا اتكلمنا كلمة مختصرة في اللقاء الماضي عن سبيل الله، ولكن هنفصلها إن شاء الله سبحانه وتعالى، نفصل هذا البند ويعني هذا المصرف اللي هو من مصارف الزكاة في هذا اللقاء. سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل. من ناحية اللغوية يا حضرات، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، أي شيء يوصل لمرضات الله يبقى من سبيل الله. لكن طبعا الأئمة 4 اللي هم الجماهير سلفا وخلفا حصروا البند دهوت أو المصرف دهوت اللي هو في سبيل الله في الغزو. وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو، يبقى وفي سبيل الله أي في الجهاد، في الجهاد مش بالمعنى اللغوي، مش بالمعنى اللغوي، وإنما هو المعنى الشرعي اللي هو في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، فهؤلاء ليس لهم سهم من الزكاة يعطونه سواء كانوا من الأغنياء أم الفقراء. وطبعا ده مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن سبيل الله هو الغزو. وعند الأحناف أيضا يدخل الجهاد ويدخل فيه الحج وطلب العلم، يعني عند الأحناف في قول بدخل في سبيل الله طلب العلم وكذلك الحج والجهاد، وعند الإمام أحمد الحج من سبيل الله. طبعا في نقطة مهمة جدا، الأئمة 4 يا حضرات، واتفقت المذاهب 4 على عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والمصالح العامة من بناء السدود والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغير ذلك. يبقى الأئمة 4، المذاهب 4، أصحاب المذاهب 4، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأتباعهم، اتفقوا على أن طرق الخير من بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمعاهد والكباري وغير ذلك من المشروعات الخيرية لا تدخل في سبيل الله. خلي بالكم إن دي كلام المذاهب الأربعة وكلام السلف. طبعا في مسألتين اتنين مهمين جدا عندنا. المسألة الأولى المصنف اللي هو الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله قال: وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله. طبعا الحديث ده هو يؤيد أن المراد لأن سبيل الله كلمة عامة بالمعنى الشامل الكامل لها معاني كثيرة جدا جدا، لكن المراد به هنا في أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد أن المراد بسبيل الله هنا الغزو والجهاد، منها الحديث اللي احنا ذكرنا دلوقتي. لكن في مسألة هنا نوضح، المصنف ذكرها بقول: والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة لأنه مفروض على المستطيع دون غير. هو الشيخ السابق بيقول إن الحج مش من سبيل الله. الإمام أحمد في مذهبه قال الحج من سبيل الله. طب إيه الرأي الراجح؟ هو ده الرأي الراجح. الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيّن في تمام المنة ورد على الشيخ سيد سابق في إن هو قال إن الحج مش من سبيل الله بالحديث الصحيح الصريح. شوف الشيخ الألباني ماذا قال تحت عنوان: وفي سبيل الله والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة. الشيخ الألباني قال: قلت بلى هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله. يبقى الحج من سبيل الله. يعني إيه الحج من سبيل الله؟ يعني ممكن اللي مش قادر على الحج وإحنا عندنا مال من مال الزكاة فايض ندي الواحد عاوز يروح يحج يؤدي الفريضة اللي عليه من مال الزكاة. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيش في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي بتقول له أنا عايز حج، قال لها: ما فيش اللي يوصلك. قالت له: أنت لك جمل حبيس في سبيل الله فحججني عليه. قال لها: ده حبيس في سبيل الله. قالت له: أحجني عليه. فرح سأل النبي، فالنبي ماذا قال له؟ قال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. ده نص يا حضرات، حديث صحيح صريح، الرسول بيقول فيه: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. والجمل ده حبيس في سبيل الله، يبقى إذن الحج في إيه؟ من سبيل الله. والحديث أخرجه أبو داود بسند حسن، والطبراني في الكبير والحاكم وصحح، وابن خزيمة في صحيح، وله شاهد من حديث أبي طلق. أخرجه الدولابي في الكنى بسند صحيح، وقواه المنذري والحافظ. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها، ابن كثير بيقول: وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحج من سبيل الله. يريد هذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيد مذهب الإمام أحمد، فقال في الاختيارات العلمية: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير، يعني الفريضة، يعني أعطي ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لو واحد محجش الفريضة الأولى بتاعته وبعدين هو فقير ومحتاج نساعده من أموال الزكاة ونخليه حج. وقد رواه أبو عبيد في الأموال عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له أتجعل في الحج؟ فقال أما إنه في سبيل الله. هذه فتوى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إن وحدة قالت وصت يعني بثلاثين درهم في سبيل الله، فبيقولوا له يعني تجعل في الحج؟ قال أما إنه في سبيل الله. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح. ورأى أبو عبيد في الأموال بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بسند صحيح عنه أنه كان يرى أنه يجوز للإنسان أن هو يخرج من زكاة ماله لمن يحج الفريضة وفي العتق. يبقى الفتوى دي ثبت عن مين؟ ثبتت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة الأولانية يا حضرات اللي الشيخ سيد سابق يعني ما أصابش فيه، إن هو بيقول والحج ليس من سبيل الله. المسألة الثانية إنه نقل كلام للشيخ رشيد رضا في كتاب المنار بيقول وفي تفسير المنار يجوز الصرف في من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر، وفيه وفي سبيل الله، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. يعني الشيخ رشيد رضا من المعاصرين، ومعاه طبعا الشيخ شلتوت والشيخ مخلوف وغيره من المشايخ اللي هم ذهبوا أو رجحوا رأي إن إحنا نستخدم المعنى اللغوي لقوله تعالى وفي سبيل الله اللي هو المعنى العام والشامل، أي طريق يوصل إلى الله، سبيل الله أي الطريق الموصل إليه. فهيدخل بقى طبعا في المدارس والمستشفيات والمعاهد والكباري وإصلاح الطرق والسدود وغيره، لكن الكلام ده مردود. الشيخ الألباني رد عليه في تمام منه، وكذلك الدكتور القرضاوي في كتاب فقه الزكاة المجلد رقم 2 صفحة 644 ذكر من الأدلة الكثير والكثير للي عاوز يتوسع ويعرف إن كلام الأئمة الأربعة هو الأولى، كلام المذاهب الأربعة هو الأولى في حصر هذا المصرف اللي هو في سبيل الله للجهاد والغزو، ويدخل فيه الحج، ويدخل فيه طلب العلم عند في قول للأحناف، واستدلوا بقول الله ومن أدخله أدخل طلب العلم في سبيل الله استدل بقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، إن العلم جهاد، فيعطى طالب العلم إن لم يكن له نفقة ينفق بها وهو قاعد متخصص في طلب العلم الشرعي عشان يخدم الدين، فنديله وملوش أي أبواب أخرى يعيش منه، فنديله من الزكاة عشان يعيش، لأن العلم جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ الألباني ماذا قال في تمام منا لما رد على كلام الشيخ رشيد رضا وغيره، لما خدوا بالمعنى اللغوي لقوله تعالى في سبيل الله، فقال مع أن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم ينقل عن أحد من السلف فيما علم، وإن كان جنح إليه صديق خان في الروضة الندية فهو مردود عليه، ولو كان الأمر كما زعم لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة، ولكان يمكن أن يدخل في سبيل الله كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها، ولا قائل بذلك من المسلمين، بل قال أبو عبيد في الأموال فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبناء المساجد واحتفار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة لأنه ليس من الأصناف السبعة. الخلاصة الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات، وحصر الزكاة في الأصناف الثمانية. فإحنا لو بقى فتحنا للمدارس والمعاهد والمساجد والطرق و و و وخدنا بالمعنى اللغوي لقوله تعالى في سبيل الله، يبقى إيه معنى الحصر؟ يبقى ما عادش فيه فائدة في حصر الزكاة في الأصناف الثمانية حضرات. فالخلاصة إن الراجح مذهب الأئمة الأربعة وهو حصر بند في سبيل الله أو مصرف في سبيل الله في الغزو والجهاد، ويدخل فيه الحج، ويدخل فيه طالب العلم المضطر الذي ليس له باب آخر. والله أعلى وأعلم. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا المصرف، ندخل على المصرف الثامن وهو وابن السبيل، الثامن والأخير من مصارف الزكاة ابن السبيل. بعد كده ما ينفعش ندي الزكاة لأي حد غير التمانية دول، واللي يخرب الزكاة لغير التمانية دول يبقى يجب علينا ويعد الزكاة مرة أخرى. وابن السبيل اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده إذا لم يتيسر له شيء من ماله. يبقى العلماء اتفقوا على أن المسافر المنقطع، واحد معدي من على بلدنا أو على بلدك ومسافر، خرج من بلده خلاص ومسافر وبعدين ما معهوش، يبقى يجوز ان احنا نديله من الايه من الزكاه ما دام ما معهوش. يعطى من الصدقه يعني من الصدقه المفروضه اللي هي الزكاه ما يستعين به على تحقيق مقصده اذا لم يتيسر له شيء من ماله نظرا لفقره العارض واشترطوا. يبقى ده بالاتفاق، هم اتفقوا على ان المجتاز المسافر ابن السبيل المسافر المجتاز اللي هو معدي يعني لسه مش طالع من بلده وإنما هو ماشي في الطريق اهوت وانقطع عن بلده وما معهوش اللي يوصله، نديله من زكاة المال عشان نديله من الزكاة المفروضة إن ما كانش فيه صدقات عشان خاطر يعني يعدي من الأزمة اللي هو فيه. ولكن واشترط أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية. شرط الجميع أن السفر بتاعه ما يكونش لمعصية، لكن لو واحد رايح يعمل معصية وإحنا عارفين أنه رايح يعمل معصية ومتأكدين، لا اتفقوا أن إحنا ما ندلوش من الزكاة وما يدخلش تحت قول الله وابن السبيل. واختلفوا في السفر المباح، يبقى هما قالوا إنه لابد يكون في طاعة أو ما يكونش في معصية. طب لو في مباح، مباح يعني هو رايح للعب والله مثلا مسافر عشان يلعب أو يلهو أو يتفسح في المباحات، ما هوش رايح يعمل معصية وفي نفس الوقت ما هوش رايح يعمل طاعة. هنا حصل خلاف ما بين العلماء في السفر المباح. واختلفوا في السفر المباح والمختار عند الشافعية. طبعا فريق قال لا يعطى اللي هو خارج في سفر مباح، والبعض قال من العلماء قال يعطى مدام ما خرجش لمعصية، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن ده ابن سبيل وخارج في سفر وبعدين ما هوش خارج في معصية، مدام في مباح لا بأس والله أعلم. والمختار عند الشافعية أنه يأخذ من الصدقة أي من الزكاة المفروضة حتى لو كان السفر للتفرج والتنزه. وابن السبيل عند الشافعية قسمان. تعالوا نشوف الشافعية قسموا ابن السبيل اللي هو ربنا ذكره في الآية في عد الأصناف الثمانية قسمين اثنين. واحد أن ينشئ سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه. أن ينشئ يعني إيه؟ يعني مثلا دلوقتي واحد بيقول لك دلوقتي لسه ما خرجش من بلده، هو لسه هينشئ السفر، هيبدأ في السفر لسه ما خرجش من البلد بتاعته، وبيقول لك إيه أنا مسافر وما معيش اللي يكفيني، ده نوع من أنواع ابن السبيل. التاني بقى غريب مسافر يجتاز بالبلد. التاني بقى واحد خرج بالفعل وبقى في حكم المسافر، ده كان لسه ما سافرش، لسه بينشئ السفر. التاني فعلا سافر بالفعل ومعدي من علينا وهو مسافر ومزنوق في ضيق ما معهوش اللي يكفيه. قال لك وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه كفايته، وله ببلده ما يقضي به دينه. وعند مالك وأحمد ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ. الإمام مالك والإمام أحمد، الشافعية ومن وافقهم قالوا ابن السبيل يشمل الاثنين، سواء كان لسه بيبدأ هيسافر أو هو مجتاز معدي سافر بالفعل، يعني الاثنين ياخدوا من الزكاة. إنما الإمام مالك والإمام أحمد قالوا لا، ده ابن السبيل المذكور في الآية المقصود منه المراد به المجتاز اللي وخرج بالفعل وسافر، لأنه عشان يطلق عليه ابن سبيل يكون خرج وسافر، فده اسمه ابن السبيل. ابن السبيل ابن الطريق، ماشي، يبقى خرج وبدأ في السفر بالفعل. إنما لسه اللي بينشئ السفر ما يدخلش في ابن سبيل عند مالك وأحمد، فنظروا لظاهر اللفظ. وعند مالك وأحمد ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمجتاز دون المنشئ. المجتاز اللي هو إيه؟ بدأ في السفر وخرج بالفعل ومعد بيمر من علينا، يعني دون المنشئ، يعني اللي هو لسه بيفكر يسافر وهيسافر. ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده ما يفي بقرضه، فإن لم يجد مقرضا أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه أعطي من الزكاة. حتى قال لك كمان ده لو يقدر يقترض المسافر، ده لو يقدر يقترض ولا أحد يقرضه وهو عنده مال لما يرجع يقدر يسد، قال لك ما نديلوش من الزكاة. لكن لو إنه هو معلوش مال يقدر يسد منه أو ماله وملقاش حد يقرضه، يبقى نديله من الزكاة. إذن اختلفوا في السفر المباح واختلفوا في المنشئ للسفر، واتفقوا على إن احنا بندي للمجتاز إذا كان في الطاعة. المهم النداء البند رقم 8 أو المصرف رقم 8، ابن السبيل اللي هو ابن الطريق اللي هو المسافر اللي هو سافر بالفعل، ده بالاتفاق وحصل الخلاف في المنشئ للسفر اللي هو لسه هيبدأ يسافر، نديله ولا ما نديلوش. الشافعية ومن وفقهم قالوا نديله، لأنه برضك يعني إيه في حكم المسافر لأنه هو هيسافر. والمالكية والحنابلة قالوا لا، هو لسه ما سافرش يبقى مش داخل في الحكم، لأن المذكور في الآية ابن السبيل ابن الطريق لابد يكون سافر بالفعل، وهو ذا الظاهر، والله أعلى وأعلم. ويتبقى لنا بفضل الله مسألة في مصارف الزكاة، مسألة مهمة جدا جدا، نخلصها ويبقى كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة في 5 دروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. طب المسألة بقى اللي هي توزيع الزكاة على المستحقين كلهم أو بعضهم، يعني العلماء اختلفوا، ودي مسألة مهمة جدا. هل لما نيجي نطلع زكاة أموالنا، الزكاة اللي عندنا لما نيجي نطلعها لابد شرط نوزعها على الأصناف الثمانية، ندي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا بندور على الأولى ونديله على الأفقر والأشد احتياج ونديله، ولا العملية اختيارية للمزكي للي بيطلع الزكاة، ولا هي إلزامية للأصناف الثمانية، بحيث إنك لو أنت مديتش الصنف من الأصناف الثمانية يبقى أنت حقه في رقبتك وانت المسؤول عنه، ولابد تدهوله تعيد وتدهوله مرة تانية. عندنا مذهبين اتنين، مذهب بيقول ومذهب الشافعي بيقول ان ربنا لما قال انما صدقاته للفقراء والمساكين، يعني معناه ان يجب ان احنا لما نيجي نطلع الزكاة نديها للتمني. يعني انا لو معايا 100 جنيه واطلعهم، عند الشافعية بيقول لابد كل الاصناف اللي موجودين قدامي من التمانية، امتالوا التمانية موجودين كلهم او خمسة او ستة او سبعة، لابد اوزع الزكاة بتاعتي على الاصناف الموجودة من التمانية دول كلهم. ان كانوا موجودين كلهم لابد ادي لهم كلهم، بعضهم لابد ادي للموجود. الجمهور قال لا، مش ده المفهوم من الآية. الآية بتقول إنما صدقاته لكذا ولكذا ولكذا، كان الهدف من الآية الحصر. يعني الآية ما بتعرفناش إن إحنا لابد ندي الزكاة لدول كلهم، وإنما كان الهدف من الآية إن هي بتبين لنا، ده كلام الجمهور، إن دول هم اللي ياخدوا الزكاة وغيرهم ما ياخدوش الزكاة. ده مذهب الجمهور خلافا للشافعي. والراجح ما ذهب إليه الجمهور هو ده الظاهر، لأن لو واحد معه 10 جنيه يعني هيوزعه، أو أقل لو زكاته مثلا 10 جنيه أو مبلغ بسيط جدا جدا تافه، كيف يعطيه لكل الأصناف؟ ومش هو ده المفهوم خالص من الآية. لكن هنشوف كده الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة المذكورون في الآية هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والأرقاء والغارمون وأبناء السبيل والمجاهدون، وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليه. فقال الشافعي وأصحابه إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقية، إن وجدوا وإلا فللموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده، فإن تركه ضمن نصيب. ده كلام الإمام الشافعي ومن وافقه، بيقول إن لابد الزكاة لما تكون بتخرجه تخرجها للأصناف التمانية أو للموجود منهم، وأي واحد ما تدلوش من الأصناف التمانية ويكون موجود تضمن النصيب بتاعه. قال إبراهيم النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد، ده خلافه للشافعي. وقال أحمد بن حنبل تفريقها أولى ويجزئه أن يضعه في صنف واحد. يعني الإمام أحمد بيقول إن لك لما توزع على الأصناف كلها أولى، ولكن يجوز إنك تديهم للفقراء أو للمساكين أو لأصحاب الديون الغارمين أو لابن السبيل أو في سبيل الله المجاهدين. إذن هو خلاف المذهب الأول. وقال مالك يجتهد بتحري موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى، فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رآها في ابن السبيل في عام آخر حولها إليهم. الإمام مالك بيقول لا، ده احنا ندور على المحتاج، أصحاب الخلة اللي هم أصحاب الحاجة الشديدة، نشوف مين، هل الفقير، هل المسكين، هل الغارمين، أصحاب الديون، هل ابن السبيل، الصنف أو الصنف اللي هو محتاج احتياج أشد هو ده اللي يقدم. وقال الأحناف وسفيان الثوري هو مخير يضعها في أي الأصناف شاء، وهذا مروي عن حذيفة وابن عباس وقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وقال أبو حنيفة وله صرفها إلى أي إلى شخص واحد من أحد الأصناف. يعني خلاصة الموضوع، الشافعية في مذهب في طريق والجمهور في طريق آخر. الشافعية قالوا ما فيش تخيير، لابد يدي للأصناف التمانية كلهم يوزع الزكاة بتاعته قليلة كثيرة لابد يوزع على أصناف الثمانية أو الموجود منهم، واللي مش واللي ولو كان في صنف موجود وما ادالوش يضمن. الجمهور اللي هو مالك وأحمد، مالك وأحمد وأبو حنيفة أو أبو حنيفة ومالك وأحمد الثلاثة قالوا بين هذه الأصناف، وإن كان طبعا في اختلاف في أقوالهم إلا إنهما خلاف يعني في جهة على خلاف مذهب الشافعي. نشوف كده بقى وسبب اختلافهم ومن شاء. قال ابن رشد إيه سبب اختلافهم؟ وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر به بها أهل الحاجة، إذ كان المقصود بها سد الخلة، فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، يعني أهل الصدقات لا تشركهم في الصدقة. يعني الجمهور قالوا هو إنما صدقات الفقراء والمساكين وكذا وكذا، ده كان لبيان إن الزكاة دي لدول مش لغيرهم، مش لأن دول شركاء فيها، وإنما كان لبيان لتمييز الجنس. فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى إلى ومن الحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن الصدقة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله إن الله لم يرضى أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا. آخر كلمتين بقى في دقيقة ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي. قال في الروضة الندية: وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام، والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم، بل المعنى أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة وضعه في جنس الأصناف فقد فعل ما أمر الله به، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه. ولو قيل إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه زكاة تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم، وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا عن أن يكون عددا. خلاصة الكلام: صديق خامس الروضة الندية وغيره من أهل العلم رجح رأي الجمهور، وفعلا هو رأي الجمهور هو الراجح، لأن الآية اللي بتقول اللي جاءت بلفظ الحصر والقصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني الزكاة لدول مش لغيره، فالآية كان المقصد منها على مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الظاهر منها إن الزكاة لدول، أو لبيان الأصناف اللي ياخدوا الزكاة، وليس لبيان أنهم لابد وأن يشتركوا في كل زكاة، بحيث إن من أخرج زكاة ماله ولم يقسمها على الثمانية يكون مقصرا ومخالفا للأمر، والله أعلى وأعلم. يبقى اللي نخلص له إن أنت لما يكون معك زكاة على الرأي الراجح أنت قدامك أصناف ثمانية بتدي لهم أو بتدي للموجود منهم، وتقدم الأولى فالأولى فالأولى، اللي محتاج قوي جدا احتياج أشد يقدم على اللي محتاج احتياج أقل وغيره، مش شرط يعني يكون نوزع عليهم كلهم كما قالت الشافعية، والله أعلى وأعلم. وإن استطعت ألا تحرم أحدا منهم فلا تحرم، ولكن أعطي كل إنسان على قدر حاجته واحتياجه، والله أعلى وأعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.